السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح حديث جديد من شروح حديث كتاب الأربعين النووية، واليوم مع الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحببني الله وأحببني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحببني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيد الناس يحبك الناس. حديث رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وسهل بن سعد الساعدي له صحبة رضي الله عنه وعن أبيه، ولأبيه صحبة أيضا. مات سنة 88 وقيل أو 91 عن 100 ونحوها، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة على أحد الأقوال. وكان اسمه حسنا، فسماه الله سماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا. أما ابن ماجه فهو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب السنن، سنن ابن ماجه، وعنده التفسير والتاريخ. ولد سنة 900 ومات سنة 93. هذا الحديث حديث عظيم، بعضهم يقول هو أحد الأحاديث الأربعة التي مدار عليها الإسلام. ولذلك بعضهم كأبو الحسن طاهر بن مفوز المعافري شاعر قد جمعها في بيتين الأربع حديث. قال: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهد الذي هو معنى الآن، ودع ما ليس يعنيك، وعملنا بنيتي. وهنا حديث اتق الشبهات، حديث ازهد فيما عند الله فيما عند الناس، الله ازهد في الدنيا وفيما عند الناس، ودع ما لا يعنيك، دع ما لا يريبك لما لا يريبك، ايضا او من حسن ترك سلامك دع ما لا ترك ما لا يعنيه، هذا هو، والعمل بالنيات. وهذا الحديث الذي نحن بصدد الكلام عنه هو فيه ذكر الزهد في الدنيا ومداره على الزهد في الدنيا والزهد فيما أيدي الناس. وهذا الحديث هو كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يبين كيف تكون محبوبا عند الله وعند الناس. لأن الرجل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحببني الناس. فهو يسأل عن عمل يكون سببا في حب الله له وحب الناس له. وهنا كأن هذا الحديث من الوصايا، النبي صلى الله عليه وسلم يوصي السائل ويجيبه. ومن فقه الرجل أنه يسأل عن حب الله له وحب الناس له، والمسألة مدارها على أن يحبك الله، لا أنك تحب الله عز وجل فقط. فالأصل أنك تبحث عن كيف يحبك الله عز وجل، لأن محبة الله عز وجل غالية وهي غاية المطالب، وكذلك محبة الناس للمرء. وهنا كأنه جمع بين محبة الله لي ومحبة الناس، لأن محبة الله له ستكون بإيش؟ بأداء حقوق الله له، أداء حقوق الله لله، فيحبك الله عز وجل، وأن يحبك الناس أن تؤدي حقوق الناس، فتكون على خلق معهم جيد، لا في غيبة، لا نميمة، لا كذب، تعطيهم الحقوق وغير ذلك. فإن أقمت أديت الحقوق التي عليك لله عز وجل، وأديت الحقوق التي عليك للناس، كان سببا لحب الله لك وحب الناس لك، وهذا هو مدار الدين، أن تقوم بحقوق الله وحقوق الناس. فهنا الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينال محبة الله، وقلت كما قال كثير من السلف ليس الشأن كل الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. فكثير من الناس يقول يحبون الله أو يحبون معبودتهم غير الله عز وجل، كباقي الملل التي على الكفر، فهم يحبون، بل بعض الناس يحبون أولياء ويحبون الشيوخ والعلماء وغير ذلك، لكن الأمر كله هل هذه المحبة صادقة حقيقية أو صحيحة في الدين؟ المحبة الوحيدة التي هي المحبة الحقيقية الصحيحة التي تكون على هدي الدين أو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي ينال بها المرء محبة الله. قال الله عز وجل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن الشأن ليس ادعاءك أنك تحب الله، الشأن كله أن يحبك الله عز وجل. وهذه الآية العظيمة، جاء قوم ادعوا محبة الله كما قال بعض السلف فابتلاهم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كيف ستنالون محبة الله؟ باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأمر كله. لا يكفيك تقول أنا أحب الله، لكن هل الله يحبك؟ وكيف يحبك الله إلا أن لم تكن على الهدي الذي نزل به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي قال دلني على عمل إذا عملته أحببني الله. سأل إيش؟ على العمل. إذا لابد من العمل، ومدار الأمر على العمل، سواء كان العمل قلبيا أو جوارحا أو باللسان، لكن أن يكون المسألة كما يدعي البعض تصديق الحب فقط، يقول أنا أحب الله بقلبي ولا أفعل شيء، فهذا لا ينال أبدا محبة الله عز وجل. لذلك قال دلني على عمل، وهنا بيّن المسألة أنها تدور على الأعمال. فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه إيش؟ ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يبقى حثه على التقلل من الدنيا، كما قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فحب الدنيا رأس كل خطيئة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد هذا الصحابي إلى ترك الدنيا بالزهد فيها، ووعد على ذلك بحب الله له ورضاه له، فإن محبته لهم لله عز وجل ورضاه عنهم عن الناس تكون بالزهد في الدنيا. كذلك أرشده إلى الزهد بما يعيد الناس إن أراد محبة الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه آخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلى ما قدر له. فالسعيد كل السعيد هو الذي اختار الباقية، يدوم نعيمها على البالية لا ينفذ عذابها. طب بعضهم قال وجه أن الزهد في الدنيا سبب لمحبة الله أن الله عز وجل يحب من يطيعه ويبغض من عصاه، والطاعة مع المحبة للدنيا لا تجتمع. لذلك كان من لوازم نيل محبة الله الزهد في الدنيا. لذلك محب الدنيا مبغوض عند الله عز وجل، والزاهد فيها هو راغب محبوب عند الله عز وجل. لكن هل كل الدنيا على إطلاقها محبة الدنيا أو محب الدنيا مبغوض عند الله؟ لا، إن كانت الدنيا المحبة الدنيا المكروهة هو التي يريدها لقضاء شهوات النفس والأوتار. ليش؟ لأن ذلك فيه شغل عن الله عز وجل. أما محبة الدنيا لفعل الخير وتقديم الأجور عند الله عز وجل فهذه عبادة وهذه ممدوحة. يبقى المسألة تقييد مقيدة، ليست محبة الدنيا مبغوضة بالكلية عند الله عز وجل، والزهد في الدنيا فيما فيه شهوات النفس والأمور التي ليست لها الأجور عند الله. وأما محبة الدنيا لفعل الخير وتقديم الأجور والأعمال عند الله فهذه من العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح مع الرجل الصالح يصل به رحمة ويصنع به معروفا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من هذا كون الزاهد في الدنيا محب عند الله عز وجل. طب ما كون الزهد في الدنيا فيما عند الناس محبة سبب لمحبة الناس؟ قالوا: لأن الناس يتهافتون على الدنيا، طباع الناس كده جبلوا على التهافت على الدنيا، فمن زحمهم عليها أبغضوه، ومن زهد فيها ووفرها عليهم أحبوه. الشافعي له أبيات عظيمة في هذه المسألة، قال: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وصيق إلينا عذبها وعذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب هممنا اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فأبيات بديعة من الإمام الشافعي رحمة الله تعالى. طيب ما معنى الزهد؟ الزهد في اللغة الإعراض عن الشيء لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهم عنه. يقولون: شيء زهيد أي قليل، وفي الحديث: إنك لزهيد. إذن الزهد الإعراض عن الشيء لاستقلاله واحتقاره، لا يساوي شيئا. فالزهد استصغار للدنيا واحتقارها، كل متاع الدنيا قليل. إنما مثل الحياة الدنيا، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وجاء هنا في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وقلنا: الزهد أمر قليل لا يأتيه الناس، يترفعون عنه، لا يحبونه ولا يهتمون به. والزهد له تفسيرات عند الصحابة وعند السلف. فمن ذلك قال بعض الصحابة ورد عن أبي صبيح الخولاني قال: الزهد أن تكون فيما يد الله أوثق عندك في مما في يدك. يعني أن ما عند الله عز وجل في الدنيا وما وعد مما وعد به عباده وما عنده في الآخرة تكون الثقة به أعظم مما تفعله أنت وتمارسه في الدنيا. وهذا يحتاج إلى قلب فيه يقين عظيم وتصديق بوعد الله عز وجل، وفيه يعني عظم التوكل. وهذا تفسير. وتفسير آخر للزهد بأنه الإعراض عن الحرام والاكتفاء بالحلال، تعرض عن الحرام وتكتفي بالحلال. وهذه الذين يرون ذلك يرون أن كل مقتصد من عباد الله عز وجل هو الذي يبتعد عن الحرام ويقبل على الحلال، فإن اقتصر على الحلال وابتعد عن الحرام فإنه زاهد. يبقى الزهد إيش؟ كأنه في المحرم، يذهب في المحرم. ولكن هذا الكلام قلنا فيه نظر، لأن هذا ليس المعنى الذي يأتي في نصوص الشريعة. ومنهم يعني فسر الزهد بأنه ترك الدنيا والإقبال على الآخرة، تترك الدنيا بما فيها من مباحات، من شهوات، من ملذات، وتقبل على الآخرة والتعبد. وهذا من من من أشهر التعريف غالبا، يعني لو ترك الدنيا وإن كان ليس هو الصحيح أو الأصح، ترك الدنيا والإقبال على الآخرة. وهذا فيه نظر، لأن لابد تقيد، إما تقيد إما سيكون التعريف فيه إشكال، لأن ترك الدنيا والإقبال على الآخرة هذا لم يفعله الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، هم أفضل الزهاد بل هم سادة الزهاد، لم يتركوا الدنيا فلم يتركوا المباحات بل عملوا بما يحب الله ويرضاه وأخذوا نصيبهم من الدنيا. قال الله عز وجل وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن طبعا هم إن أردت أن تقول أخذوا النصيب من الدنيا الذي لم تبلغ به القلوب أو كان معبرا لهم وجسرا للآخرة فيمكن، لكن أن تقول ترك الدنيا بالكلية والإقبال على الآخرة فهذا قلت فيه نظر. وهناك تفسير آخر للزهد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ولعل هو يعني أجود التعريف ويطابق حال الصحابة وحال السلف وأهل العلم رضوان الله على الصحابة ورحم الله من بعدهم وجاء على طريقتهم وهديهم، هو أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، وهذه دقة في التعريف، بمعنى من كان قلبه مقبل على الآخرة فإنه لا يعمل العمل إلا إذا كان له نفع في الآخرة، فإن لم يكن له نفع في الآخرة تركه، هذا هو الزهد. وهذا أمر صحيح، فصاحب القلب الفقير ينظر في العمل يفيد في الآخرة أم لا، ينظر في وقته الذي يقضيه يفيد في الآخرة أم لا، في جلساته في كلامه في أعماله، إن وجد أن هذا قد ينفع في الآخرة بنوايا معينة أقبل عليه، وإن وجد أن هذا لا ينفع في الآخرة ولا ليس له نفع تركه وزهد فيه. لذلك هنا الزاهد ليس له علاقة بصاحب المال، الغني زاهد والفقير زاهد. ليش؟ الغني ممكن يكون عنده مال وينشغل ببعض المباحات مما تنفعه في الآخرة، فإذا المسألة ليس علاقة بالغنى، بالغنى هنا والمال في الزهد، لا، ده لا علاقة بالعمل الذي ينفع أم لا ينفع. ولكن هذا معناه أنه ليس ينشغل المرء ببعض المباحات، لا، له أن يروح على نفسه مما يعينه بعد ذلك على الانشغال بأمور الآخرة، لكن لا يشتغل بكل المباحات. وهذا فارق دقيق بين أولياء الله عز وجل، بين الذين فقهوا معنى الزهد، هو يشتغل ببعض المباحات التي تعينه ساعة وساعة، شيء يروح على نفسه ليستطيع أن يباشر بعد ذلك، وليس العبادة فقط، حتى الأعمال التي قد ينتهي بها نوايا أخروية، لكن ليس من الزهد أن تشتغل بكل المباحات. وهذا الذي انتشر يعني عن كثير من الناس، ويريد أن يقول مباح وشيء ليه ماذا نفعله، فينشغل ليل نهار بمباحات، هذه لا يستقيم مع ترك الرغبة في الدنيا. وكل المباحات لن تنفع في الآخرة، الذي ينفع في الآخرة بعض المباحات فقط. لذلك كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الاشتغال بفضول المباحات والإكثار منها لا يجوز. وهذه قد ينسحب المرء في الأول، يظن الشيء مباح فيفعله فيبتدي يعتاده ويدخل في قلبه فيكسر منه يشغله أكثر. لذلك أهل العلم لا تجدهم، أهل الفضل، أهل حتى العبادة، لا ينشغل بكثير من المباحات، ليس هم المباحات لكن قليل منها. وهذا الاستنباط من شيخ الإسلام ابن تيمية من اختياراته استدل بها من قول الله عز وجل وهو للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى. ورزق ربك خير وأبقى. وهذا استدلال ظاهر، حيث نهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نهي للنبي ونهي للأمة على وجه التبعية، أن يمد المرء عينيه إلى ما متع الله عز وجل به الخلق من زهرة الدنيا أو إلى ما متع به الخلق من مباحات وغير ذلك. ليش؟ لأن هذا سيؤدي إلى فوات الزهد في الدنيا، لأن سيتعلق القلب كلما تنظر لمتاع الناس الذي عندهم والأشياء التي أعطاه الله عز وجل لهم يتعلق القلب، وهذا خلاف الزهد. انظر بقى، هذا عنده قصور وفلل، السيارات، سفن، عنده أماكن بحر في البحر، عنده أماكن كذا، عنده كذا، يتعلق المرء بالقلب. إذن الزهد على هذا الكلام ليس له علاقة بالفقر ولا بالغنى، وليس معناه يترك المال، لا، الزهد في القلب، في حقيقته في القلب، بتعلق القلب بالآخرة وترك التعلق بالدنيا، وإن فعل كما قلنا إجمالا بعض المباحات التي تعينه على ذلك، هذا هو. وباقي أعماله باع واشترى أراد بها نية، يستعين يبيع واشترى يطبق أوامر الشرع، يحتاج إلى الانتفاع بشيء يعينه على الطاعة، أو يأخذ المال فينفقه في مرضات الله عز وجل، هذا كله. فكان غنيا ممكن يكون زاهدا، فقيرا يكون زاهدا، لأن المسألة كلها مدارها على ما فعل المرء لما ينفعه في الآخرة وترك ما لا ينفعه في الآخرة. فالمسألة ليست إعراضا عن المال كما يظن البعض أنه بيعرض عن المال عشان يكون زاهدا، نقول لا، نعمل مال مع رجل الصالح. كثير من الصحابة كانوا من أهل الغنى والمال، وكانوا ينفقون في سبيل الله عز وجل، عثمان بن عفان، رحمن بن عوف، وغير ذلك من الصحابة رضي الله عليهم، أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، عمر رضي الله عنه وارضاه. فمدار الأمر ألا يتعلق المرء بالدنيا. وليس الناس بتحب من يذهب فيما عندهم، لأنه لا ينظر لما عندهم، هذا عندك وانت عندك وانت عندك، فالناس لا تريد ذلك، فيحبون المرء الذي لا ينظر فيما عندهم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب في الدنيا يحبك الله، قلنا أن تكون الدنيا قليلة حقيرة في القلب لا ترفع بها رأسا، وأن يكون الله عز وجل هو في القلب، والآخرة ومرضاته الله عز وجل هي في القلب، ولا تنشغل برضا الناس، أنت تنشغل برضا الله عز وجل. فكان الله يقول إن رسول يقول لك اذهب في الدنيا يحبك الله، يعني يكون تعلقك بالآخرة، وأخرج الدنيا من قلبك أو خللها من قلبك، هذا المقصود، حتى تنال محبة الله عز وجل. كأنه لا تجتمع في القلب الرغبة في الآخرة ومحبة الدنيا التي ليست سبيلا للآخرة، هذا لا يكون فيه إقبالا على الله عز وجل ولا الله يقبل عليك. طيب، يحبك الله، أنا ضبطت اللغة بفتح الباء المشددة، هي أصلها يحببك، كسر الأولى وسكون الثانية، مجزوم على جواب الأمر اذهب ما في الدنيا يحببك الله، لكن من ده أسكنت في إدغام حدث، فأسكنت الباء الأولى عند إرادة الإدغام ونقلت حركتها إلى الساكن الذي قبلها اللي هو الحاء، فاجتمع ساكنان بعد ذلك الباء، فحرك الآخر لالتقاء الساكنين بالفتح تحقيق تخفيف. يبقى ذلك لما نقول يحببك بالضم هذا خطأ، يحبك بيان الآن هو الصحيح. فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فهذه عند أهل السنة والجماعة. قال فمن خالف هي من المبتدعة. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالله عز وجل يحب، وهذه صفة من صفاته يثبت أهل السنة والجماعة بالوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. وجاءت آيات كثيرة في سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم سيعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه محبة الله عز وجل ليس كمحبة المخلوقين، ليس كمثل شيء والسميع البصير. فإذا نثبت المحبة بما يليق لله عز وجل، بل هي تدل على كمال الله عز وجل وكمال دينه وكمال اقتداره، وليس فيه ضعف كما يقال عند الأشاعرة وغير ذلك. يعني إثبات المحبة فيها تشبيه وفيها نوع من الميل القلبي، القلب لما يحب يميل وغير ذلك، وهذا كله كلام باطل لا يقبل. الله عز وجل قد جاءت الأدلة والأحاديث تبين صفة المحبة، وهم يقولون طيب المحبة المقصود بها الإنعام والثواب. نقول طيب يعني هل العقل يقول، الشرع يقول بأن الله عز وجل يحب بالآيات والأحاديث، ونثبت ما أثبته الله عز وجل ما ليس كمثله شيء والسميع البصير، والعقل يقول الآن لما أنت قلت من إرادة الثواب والإنعام، طيب أليس الله عز وجل ليس من يثب أحد وينعم عليه يحبه؟ يبقى نقول إثبات الصفة وهي المحبة، ولازم الصفة وهو إرادة الإنعام والثواب، هذا هو الصحيح. ولكن الطوائف المبتدعة لا تثبت أصل الصفة، خاصة الصفات الفعلية لله عز وجل وبعض الصفات الخبرية، ويأتون باللازم فقط، ونقول هذا الكلام باطل ما يصح. قلنا اذهب فيما عند الناس يحبك الناس أيضا بالفتح، يعني لا يكون قلبك متعلقا بما في أيدي الناس، لأنك لو تعلقت بما عندهم يخرجونك من قلوبهم، لا يحبونك، لأنهم جبلوا على حب أملاكهم وأشياءهم ولا يردون لأحد أن ينظر إليهم. لكن حقيقة هي لها مغزى آخر، أنك أيضا إن لم يكن قلبك متعلق بما عند الناس فلا يهمك، من أعطي فتحب له الخير وإن زاد الله عز وجل له. وهذا مصداق لقول الله سلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا هو الأصل، أنك تحب لأخيك أن الله عز وجل يعطيك. طبعا وهنا المحبة في الأصل فيها حقيقة الدين، لكن محبة الدنيا أنت لست مطالب فيها، لا يدخل فيها أمور الدنيا له، لكنك إن رزقه الله فأنت تحب له الخير، هذا لو قلنا على عموم الخير، وهذا هو الأصل. أما أنك تنظر في أيدي الناس فهذا قد يعني يجعل في قلبك بعد ذلك نوع من الحسد، من الحقد، من السخط على أنه عنده وليس عندك وغير ذلك، أو من أنك تعجب بشيء فلا تبرك عليه فيؤدي إلى نوع من الحسد. كل هذا كأنه من باب سد الذرائع، أو الإنسان يبين لك اذهب فيما عند الناس، أولا حتى هم يكرهون أنه الناس تنظر إلى ما عندهم، وثانيا حتى لا يصيبك أيضا أنت ببعض الأمراض في القلوب التي قد لا تستطيع أنك تتعافى منها. فهذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، أنك وطبعا الكلام في الزهد في كتب، لكن احنا نبين بأن الوصية هذه جمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون فيه من أداء حق الله تعالى، وأيضا التخلص من حقوق الناس. حق الله تعالى أنك تزهد فيما ابتلى به الله الخلق وهي الدنيا، خاصة شهوات الدنيا ومباحات الدنيا التي لا تكون معبر للمرء في الآخرة ولا تنفعه، وأن تقلل الدنيا في قلبك، كذلك أن تقلل شأن ما في أي الناس فتكون لا يهمك ما عند الناس. إن كان في الدين فأنت تغبطهم وتريد المنافسة، وسارعوا لمغفرة من ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وإن كان في الدنيا فلا تنشغل به، فيسلم قلبك أولا تنال محبة الناس، ثانيا يسلم قلبك لأنك تتبع ما يريده الله عز وجل ويكون كل قلبك لله. الحديث فيه فوائد كثيرة سنعرج على هذه الفوائد، وهو أولا انظر إلى الصحابي أو الرجل جاء صلى الله عليه وسلم عن عمل يحب ينال به محبة الله ومحبة الناس، وهنا سأتكلم بس في فئة أخرى عن مسألة هل يجوز أنك تسعى لمحبة الناس أم لا. لكن أولا علو الهمة عند الصحابة، تجد وهذه قد مرت معنا بحديث كثير، تجد غالب أسئلة الصحابة الذين يسألون صلى الله عليه وسلم لا يسألونه المال ولا البنون ولا الزوجة ولا أمور الدنيا، لا يعني ينصب سؤالهم على ما يكون لهم في الآخرة، على ما يكون لهم عند الله عز وجل، على نيل محبة الله عز وجل. فهذه دل عن علو الهمة عند الصحابة. تنظر الناس الآن كل دعائهم إيش؟ الله أفتح علي في رزقي، في أبنائي، في أولادي، في مش عارف أشتري كذا، في عمل كذا، غالب أدعيتهم للدنيا. لكن هؤلاء سادة الناس بعد الأنبياء والرسل الصحابة الكرام ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن خير الدنيا والآخرة، إما ما كان خيرا في الدنيا أو خيرا في الآخرة أو الخير الاثنين. ولكن أيضا هم سألوا ليعملوا، وهذه مسألة أخرى، ما كانوا يسألون هكذا كما يأتي البعض يسأل ثم يتمل ثم يعني يمصمص الشفتين وكأنه تأثر ولا يفعل شيء، هؤلاء لا، ما جاءوا ليسألوا فقط، جاءوا ليسألوا ليتعلموا ويعملوا، وهذا هو الفقيه عند العلماء. بعض الناس يظن أن الفقيه هو الذي عنده العلم، لا، العلماء لما قالوا عن الفقيه قالوا الفقيه العالم العامل الذي عنده العلم ويعمل به، يطبقه وينشره ويستفاد منه بذلك. فنسأل الله عز وجل أن نكون من هذه الصحابة ونسير على هديهم، ممن يسألون ويعملون، ليس من يسألون ليطلعوا على الحكم فقط ولا ليعلموا. الأمر الثاني قد بيناه في إثبات محبة الله عز وجل، وبيناه الفارق بين أهل السنة والجماعة في هذه الصفات وبين المعطلة بأنواع ما أنا أسميه معطلة، سواء كان تعطيلا كليا كالجهمية بأسماء وصفات، أو تعطيل الصفات كالمعتزلة، أو إثبات بعض الصفات وتعطيل باقي الصفات كالأشاعرة والمتردية وغير ذلك، وهذا كله مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. المسألة التي أردت وأشرت إليها، هل الإنسان يجوز أن يطلب محبة الناس؟ لأن هنا قد يكون إشكال، طب الرجل أراد محبة الله، لماذا يريد محبة الناس؟ قلنا في البداية أنه كأن هنا سؤال عن محبة الناس، حتى كأنه ليس بينه وبين الناس شيء، فلا يطالب، لأنه لو نال محبة الناس لن يطالبوه يوم القيامة بحقوق، كأنه أدى الحقوق، وهذه هي فقه في المسألة لمن قال ذلك. قال الجزء الأول من الحديث واضح أنك تنال محبة الله، فالله لو يحبك يبقى أنت أديت ما عليك اتكاء الله، لكن قد تأتي بعبادات ويحبك الله لكن يحدث منك بين الناس شيء، فهذا القصاص الذي لابد، يعني العدل في يوم القيامة أن تؤدي الحقوق، تؤدي الحقوق لأصحابه. فلما أيضا تنال محبة الناس فقد سلمت من ذلك، إذا لا حرج أن المرء يطلب محبة الناس أن يحبوه، هذا لا حرج في ذلك أن يسأل عن ذلك. والبعض قال بل المحبة الناس جميعا دخل فيها أهل الإسلام والكفر، ولو قلنا بالكفر هنا يبقى يطابق لأنك أهل الإسلام أنت تحبهم ويحبونك، أهل الكفر إن أحبوك أنت لا تحبهم، لأن هذه فيها نوع من الموالاة، لكنك سيحبونك لعدلك والقسط بينهم، وهذا إن دل على أنك مطالب بالعدل حتى مع أهل الكفر والقسط ولا عدم الظلم. وهذا يطابق ما قلت بأن سؤال الرجل عن محبة الناس حتى أنه يسلم من الوقوع في الظلم، فكان سواء مع المسلم والكافر. إذن لا إشكال بأنك تطلب محبة الناس من المسلمين والكفار، لكن الإشكال أنك تحبهم لا تحبهم، وأنك لن تعل محبتهم إذا عدلت معهم فيحبونك على ذلك. قال تعالى ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يبقى القسط والبر لا إشكال فيه وتعدل، وممكن يحبونك على ذلك، بل ممكن تهديهم أيضا، لكن المهم أنك لا تبادرهم هذا الحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حببنا إلى أهلها لما دخل المدينة، انظر السياق، اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. لما طلب محبة الناس لهم عمم، ولما طلب أن يحب هو الناس فاختص وقيد الصالحين، اللهم حببنا إلى أهلها، يبقى أهل البلد يحبونك. وهو دخل المدينة فيهم يهود وفيهم مسلمين كانوا أصلها، وحبب صالح أهلها إلينا، يبقى نحن نحب من الصالحين فقط. هذا يدل لك على ضابط الولاء والبراء في هذه المسألة، لكن لا حرج بأنك تسعى بأنك حتى غير المسلم تنال منه الود وتنال منه مثلا القبول لأنك تحسن إليه وتعدل بينهم، ولكن مع أن قلبك لا يميل إليهم المحبة المنهي عنها شرعا. طبعا أصل الحديث يتكلم عن الزهد، فلا بد من الفوائد المستنبطة تبين لك فضيلة الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا تنال به محبة الله عز وجل، ويكفي هذا. لذلك من أراد حقا محبة الله عز وجل فليتدبر هذا الحديث، أنه يسعى إلى الزهد في الدنيا. وحقيقة لو وضع تعريف شيخ الإسلام تيمية الأخير يعني كان تعريف كلها قد بيناها بأنه ترك ما لا ينفع في الأخيرة يرتاح كثيرا جدا، فيضع ميزانا له فيما يفعله، هل ما أفعله يقربني إلى الله، له نفع في الأخيرة لي أجور، أم هذا لا يزول. هذا طبعا سيجعل المرء أنه لا يتوسع كثيرا. طبعا الواجبات مأمور، مستحبات لا شك فيها نفع، المحرمات لابد ينتهي، المكروهات فيها أجر في الانتهاء عنها، يعني بأنك تمتثل في السنة أو بفعل مثلا المباحات، وهذه إشكالية يقع فيها الناس أنه يرون المباحات الله أباحه، نعم، لكن لما هتتوسع في هذه المباحات قد ينشغل قلبك ويكون فيه أفعال كثيرة لا تريد لا يكون فيها نفع في الأخيرة. لكن ليس معناه في الزهد، حتى أبين، أنك مثلا لا يكون تكون حسن المظهر، لا تسكن في بيت واسع، لو ربنا أعطاك الآن مال وعندك مال، لا تركب سيارة جيدة مثلا، لا تأكل طعاما جيدا، من قال ذلك؟ لا، ما أحد يقول ذلك، ما أحد قال لك احبس نفسك في غرفة، سير على أقدامك، البس مقطع من الثياب كما يفعله ولاة الصوفية الجهال، وذلك تقشف، لا تأكل إلا الماء والتمر، من قال ذلك؟ إن كان هذا أحيانا تريد تربي نفسك عن ذلك لا إشكال، لكن ما هذا ما ليس معنانك لا تتمتع بنعام الله عز وجل عليك، بل أن الله عز وجل يحب أن يرى أثر النعم على العبد. لكن الكلام كله أنا أقول بأنك التوسع في ذلك. هناك نزاع بين العلماء، الزهد أو والورع، بين الزهد والورع. فقال الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما قد يضر في الآخرة. لذلك نقول هذه المعاملة فيها شبهة، قد تكون ربا، قد تكون لا ربا، هذا الطعام قد يكون فيه ميتة، قد لا يكون فيه مثلا، نقول فممكن يقول أنا أتركه تورعا. ليش؟ لأنه الورع ترك ما قد يضر في الآخرة، ممكن أنت تضر بذلك لأنك في الآخرة، لكن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. لذلك يقولون الزهد مرتبته أعلى من الورع. الورع ترك ما يضر، وهذا قد يكون أوجب، يعني أنت قد يكون تحتاج أنك تتركه أحيانا حتى لا تضر، لكن الزهد ترك ما لا ينفع لو في إحسان أكثر، فأنت بذلك الزهد مرتبته أعلى من الورع. الحديث طبعا كما قلنا لأسباب محبة الله، نيل محبة الله الزهد. قلنا هذه حقيقة وصية عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نحتاج إليها خاصة في هذا الزمن الذي نحن فيه، لأن كثير من الناس تتعلق قلوبهم بالدنيا، بل للأسف بعض الذين يفعلون العبادات يفعلونها، وأنا طبعا لا أخص أحد، لكن أقول يفعلونها ليريد بأحد من الدنيا، بل إن لسنا قد بين أفضل العبادات على إطلاق العالم والمجاهد وقارئ القرآن والمتصدق، ومع ذلك قد يؤتى يوم القيامة ويكبر في النار لأنه لم يكن يريد به وعبادة إلا الدنيا، سمعة وشهرة وغير ذلك. وهذا في الأهل العبادة، ما بالك بالذين لا يفعلون العبادات، يتعلقون بالدنيا ليل نهار، فتضيع الأوقات بما لا ينفع في الآخرة. الذين تعلقون بالكرة وكل حياتهم يتكلمون عن لعبة الكرة ومباريات الكرة وما يحدث كل يوم، والذين تعلقون، هذه أنا قلت يعني أننا نتكلم عن المحرمات كمان، الذين يتعلقون بقى بالمعازف والمغنيين والممثلين والممثلات وغير هذه، لا، نتكلم عن المباحات المتعلقة بالدنيا. لو قلنا يعني بأن الكرة فيها ما فيها، يعني على أنها رياضة وممكن تكون فيها مباح إلا لما يكون فيها أمور شرعية مخالفة للشرع، لكن نتكلم هذا مباح لكن متعلق قلبه ليل نهار على هذا المسألة، أو بألعاب برياضات معينة أخرى، أو بأمور تتعلق قلبه ليل نهار على التواصل الاجتماعي والمواقع وبالمطاعم والأطعمة والمشروبات والملابس والسيارات، أنواع كثيرة من الدنيا، نعائم يا رب الله جل أنزلها علينا، لكن تجد كثير من الخلق الآن يتعلقون بالدنيا، وتجد وقت التعلق القلوب بالآخرة في اليوم قليل جدا، بل الصلوات المفروضات لا تعطى حقها، ولله والله المستعان، وكل مقصر، كلنا يعني كل واحد يشعر بهذا التقصير، يعني بأن الدنيا الناس تعلقوا بالدنيا كثيرة في القلوب، وينظرون إذا نظروا حتى في حبهم لأمور الدنيا، وهذا يضع في القلب، ويضعف تعلق القلب بالآخرة. وهذا لا شك أنه سيؤدي إلى تعلق يضعف سبيلك إلى أن تنال محبة الله عز وجل. لذلك نسأل الله عز وجل أن نعظم الآخرة وأن نقلل من شأن الدنيا، وهذا هو الزهد الحقيقي، وأن نقبل على الآخرة وأن نترفع عن دار الدنيا دار الغرور التي لا فائدة منها ولا نفع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.